يعني من السحر. ففيه بيان نوعين من أنواع السحر، وهما الطيرة والطرق وهو الخبط في الأرض، يسمون الرمالين لأنهم يخطون على الرمل. نعم. الثانية تفسير العيافة والطرق، لأن العوف فسر العيافة بأنها زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض. فعرفنا إذن ما هي العيافة وما هو الطرق، هذه فائدة عظيمة. نعم. الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر. من اقتبس شعبة، والمراد به التنجيم المحرم الذي فيه نسبة الأمور إلى الكواكب. أما التنجيم الذي هو معرفة الحساب فهذا لا بأس به. نعم. الرابعة أن العقد مع النفث من ذلك. أن العقد مع النفث في الخيوط بقصد الشر أنه من السحر، بل هو أصل السحر من شر النفاثات بالعقد. نعم. الخامسة أن النميمة من ذلك، من السحر يعني، سميت سحراً لأنها تفسد بين الناس، فهي تعمل عمل الساحر، بل هي أشد من عمل الساحر. خطر النميمة خطير جداً. نعم. السادسة أن من بعض الفصاحة منه، أن بعض الفصاحة وهي التي تستخدم لنشر الشر والدعاية للباطل أنها من السحر، لأنها تعمل عمل السحر فتصور الحق باطلاً وتصور الباطل حقاً، كما عليه كثير من الكتاب الآن في الصحف والمذيعون من الدعاية للباطل وتزيين الباطل والعري والسفور وتمريد المرأة على أخلاقها وعلى دينها، كل هذا من هذا النوع، كله من هذا النوع من البيان الباطل الذي يقصد به الدعاية للشر ونشر الفساد. نعم. فضيلة الشيخ، في الحديث إن العيافة والطر الحديث، فهل العيافة والطيرة بمعنى واحد؟ بمعنى واحد. نعم، العيافة والطيرة بمعنى واحد. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز للمسحور أن يذهب إلى الساحر للعلاج إذا ما نجحت؟ هذا يأتي في الباب الذي بعده، باب أبو ما جاء في النشرة. المؤلف ما ترككم، بيّن لكم هذه الأمور، عقد النشرة وهي علاج السحر كيف يعالج. نعم. فضيلة الشيخ، ما معنى قول الشارح كما أن تأثير السحر باطل؟ نعم. ما معنى قول الشارح كما أن تأثير السحر باطل؟ هات الكلام اللي قبله شبه ونشوف. نعم. ينبغي أن الإنسان لا بغى ينبغ شيء أو عبارة أنه ما يذكرها ويقطع، بل يذكر السياق كله حتى يعرف المقصود. نعم. هات العبارة اللي بيسأل عنها. واضح الآن إن السحر أثره باطل، كذلك التنجيم أثره باطل، لأنه اعتقاد بغير الله عز وجل وشرك بالله، كما أن السحر شرك فكذلك التنجيم سحر وباطل. نعم. مسلم الجن لا يقال لهم شياطين، الشياطين وردت الجن، الشياطين هم كفرة الجن ومرضة الجن، أما المسلمون منهم فإنهم مسلمون ومؤمنون وإخوان لنا من أخواننا. في فرق بين الكافر بين الجني الكافر والجني المسلم. الجني الكافر هذا شيطان، والجني المسلم هذا مؤمن وأخ لنا في الله، أخ لنا بالله عز وجل. وأما الاستعانة بالجن فلا تجوز مطلقا، لا تجوز الاستعانة بالجن لأن هذا وسيلة إلى الشر، وما ورد أن أحد استعان بالجن. نعم. يترك النبي توبته ويندم على ما حصل منه ويطلع عن النميمة، يعني يتركها ويعزم أن لا يعود إليه. توبة النماء مثل توبة غيره. نعم. هذا يأتي إن شاء الله في باب الطيرة، يأتي في باب الطيرة، ولكن معناه أن ليس هذا من الطيرة، بل هذه أشياء خلق الله بها الشر من الشريرة فتجتنب من أجل شرها، ليس معناه الطيرة اللي تطير كل شيء وتطير بالأخيار وتطير بالصالحين، بل المراد أنه يتجنب الأشياء التي عرفت لأنها شرير تجنبها. نعم. كله يصلح، كله يصلح من بعد الظهر إذا زالت الشمس دخل المساء، فلو أوردت عند زوال الشمس قد أوردت للمساء، وكذلك لو أوردت بعد الحصر أو بعد المغرب كله في المساء هذا. نعم. إذا كانوا مميزين يفهمون الكلام فإنك تعلمهم بقدر استطاعتهم، لا تكثر عليهم، تعلمهم بقدر ما يستطيعون من الورد. أما إذا كانوا غير مميزين فأنت الذي تورد عليهم، تقرأ عليهم وتعوذهم بالله عز وجل. نعم. فسق، وما ما يتاخذ حكم السحر من كل وجه بمعنى انه يقتل وانه يكفر كما يكفر الساحر، لا، لكنها تاخذ حكم السحر من وجه الافساد والتاليف، ولا تاخذ حكمه من حيث الكفر ومن حيث وجوب القتل، لا تاخذ حكمه من هذه الناحيه. نعم. هل هو من الأخبار الموجودة الآن ويشعر بعد الأخبار أنه من الجنة المجنون؟ لا، هذا من التوقعات، هو يستدلون عليه بأحوال الجو، يستدلون عليه بأحوال الجو وعلامات تحدث في الجو، وهم لا يجزمون، يقولون يتوقع كذا ويتوقع كذا، من باب التوقع، ليس هو من عند النجوم. نعم. وليس الشيء أن يجب القول دخل البرد مثلا بكلمين كذا، لا، القول دخل فصل الشتاء، دخل فصل الصيف، فصل الربيع، فصل الخريف، من ترى الفصول، ومن سنة الله جل وعلا أنه جعل في كل فصل جعل فيه إما الحر وإما البرد وإما الاعتداء. كلاهما كلاهما لأنه استعان بغير الله ولأنه تعلق قلبه بغير الله فهو شرك. نعم. فضيلة الشيخ، أنا مدرس مادة التوحيد في إحدى المدارس، من أقرب طلبة المسلمين أطلب منهم إحضار بعض الحروف التي يستعملونها حتى أبين في الكتاب بأن هذه الأشياء لا تنفع ولا تضر، هل عملي هذا جائز عندما أطلب منهم هذه الأشياء؟ يكفي أنك تبين لهم وتشرح لهم معنى الحروز المحرمة، يكفي أنك تبين لهم وتشرح لهم وتحذرهم من الحروز المحرمة، أو لازم تطلب منهم تخرجهم في هذا. نعم. قضية الشيخ، هل يكون الساحر ساحرا من غير استعانته بالشياطين مثل أصحاب الآلهة البهلوانية؟ البهلوانية يستعينون بالشياطين، مهما ساحر يستعين بالشياطين، وش اللي يخليهم تمشي عليه السيارة أو يجذبها بشعره أو هذا هو موضوع، هذا الشيطان استعان به، لكنك ما تشوف الشيطان استعان به فعمل له هذا العمل، فأعمالهم شيطانية يظهرون أنهم هم اللي يعملونها وهم لا يعملون شيئا، وإنما تعملونهم الشياطين خدمة لهم بسبب كبرهم لله عز وجل واستعانتهم بالشياطين، فهم دجالون ومحتالون. نعم. وبيت الشيخ جاءت في حديث معاوية بن الحكم، قال قلت يا رسول الله إن أخوانا في الرسول، قال كان نبي من الأنبياء يقول إن الله خطبه فذلك، فما معنى هذه الجملة؟ نعم، هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والأنبياء يجري الله عليهم على أيديهم معجزات، فهذا من معجزات نبي من الأنبياء، ولم يصل أحد إلى ذلك، ولهذا قال من استطاع، هذا من باب التعجيز، فلا أحد يستطيع أنه يبلغ معجزة النبي الذي جعلت له هذه المعجزة، هذا قول من استطاع من باب التعجيز، وبيان أن أحدا لن يصل إلى ما كان يفعله ذلك النبي. نعم، لا من باب الإقرار بل هو من باب الإنكار والتعجيز. نعم. ما صحة هذا الحديث ومن هذا التعليم على قضاء حوائجكم بالفتنة وكل صاحب نعمة مكسور؟ لا أعرف أن هذا حديث، ما أعرف، هذا على ألسنة الناس، أنا أعرف أنه حديث. نعم. قضية الشيخ، هل يمكن الإنسان بعدم التكلم في الناس بأشخاص عموما، وكيف التوفيق بين هذا وبين ما جاء عن السلف؟ هذا ذكرنا، قلنا إذا كان هذا من باب النصيحة أو من باب التظلم عند الحاكم فلا بأس بذلك، لأن المصلحة راجحة في هذا على المضرة، أو من باب تحذير من بعض الرواة الكذابين في الحديث، المصلحة راجحة في هذا ولا يعد هذا من الغيبة. نعم. هذا نفس الشيء، هذا هو التنجيل وهذا الشرك، ولا يجوز أن يصدر هذا في جرائد المسلمين ولا في مجلات المسلمين، وإنما هذا يصدر عن قوم لا يؤمنون بالله أو جهال لا يعرفون العقيدة، ينتسبون للإسلام لكن لا يعرفون العقيدة ولا يعرفون نواقض التوحيد، على كل حال هذا أمر باطل ولا يجوز تصديقه بل يجب إنكاره والابتعاد عنه. نعم. ويقول الشيخ ما يكون شخص الذي يدعو عند القبر ويقول صاحب القبر الشفاعة لا من الله، هل هذا الميت يجعل؟ نعم، هذا بدعة، ولا يجوز أن يطلب من الميت الشفاعة ولا الدعاء ولا الاستغفار ولا غير ذلك، لأن الميت انقطع عمله فلا يطلب منه شيء، وإنما يطلب الشفاعة من الله عز وجل، فيقول اللهم شفع بي نبيك، اللهم لا تحرمني من شفاعة نبيك، شفع بي عبادك الصالحين، لا تحرمني من شفاعة عبادك الصالحين، فيطلبها من الله سبحانه وتعالى، ولا يذهب إلى القبور ويسألهم، لا دعاء ولا استغفار ولا شفاعة ولا أي حاجة من الحوائج، لأن الموتى قد انتهوا وانقطعت أعمالهم ولا يطلب منهم أي شيء، إنما يدعى لهم ويستغفر لهم، ترحم عليهم إذا كانوا مسلمين. نعم. ما يجوز أن يعطى الموظف شيئا من المال، لأن هذا هو الرشوة، والواجب عليهم أن يقوم بمصالح المسلمين ويقوم بعمله، لأن هذا هو الذي يأخذ في مقابل الراتب، وموظف من أجل قضاء حوائج المسلمين وإنجاز أعمالهم، فلا يجوز أنه يدفع له المال، إذا دفع فهذه هي الرشوة المحرمة التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلها، من دفعها ومن أخذها ومن سعى فيها ومن سعى فيها. نعم. وما فسدت الأعمال وما فسدت مصالح الناس إلا بسبب الرشوة. نعم. ومن الشيء شخص لم يستطع يكفر كفارة يمين، وإن كان يستطيع فيجب عليه الصيام، قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، وهذا شأن كثير من الناس ينذرون ثم إذا جاء الوفاء صار يتضرم ويتثاقل ويتكاسل، هذا أمر لا يجب، الإنسان إذا نذر لله يجب عليه الوفاء، خوف الله فالله أحق بالوفاء، لا يجوز للإنسان إلا إذا كان عاجزا، العاجز يكفر كفارة يمين عن النذر. نعم. كن هذا في درس الفقه إن شاء الله، كن هذا في درس الفقه، ما في مانع إن شاء الله. نعم. روح الدابة، الرجيع روح الدواب لا يستنجى به، لأنه علف دواب الجن المؤمنين من الجن يلوثه عليه. نعم. وفي رواية أنه لا يطهر أيضا، جاء في رواية أنه لا يطهر. نعم. أنت على صواب إن شاء الله، إذا كنت تسير في الطريق وحان وقت الصلاة فإنك تؤخرها إلى ما بعدها وتصليها مع صلاة الأخرى جمع تأخير كالمغرب مع العشاء والظهر مع العصر. نعم، هذا هو السنة. نعم. فضيلة الشيخ، هل الغيبة من كبائر الذنوب ومن دليل على ذلك؟ نعم، الغيبة من كبائر الذنوب، الدليل على ذلك قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميت. وأكل لحم الميت هذا محرم كبيرا من كبائر الذنوب، فكذلك الغيبة، لأن الله شبه الغيبة بأكل لحم الميت. لا كله جائز إن شاء الله. المهم أن تدرك الصلاة في المسجدين ولا يكون شيء من الصلاة، واتبع ما هو أسهل عليك، لا تشق على نفسك، اتبع ما هو أسهل عليك، والدين يسر ولله الحمد. نعم. ومن الشيء أن المرأة العدة إذا مات عنها زوجها فلا يدخل جمعها. نعم، إذا عقد عليها ومات وجبت عليها العدة ولو لم يدخل بها، وترد منه إنما الفرقة بالطلاق، الفرقة بالطلاق قبل الدخول هي التي ليس عليها عدة، أما الفرقة بالموت فإنها عليها العدة كما قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضى به الصحابة. نعم، لأنها زوجة داخلة في عموم الزوجات. نعم. رضي الله عنه رجل استيقظ من نومه ورأى شرابا على ملابسه ويذكره لم يعقله في تلك الليلة، فشك في هذا الناس وقال إنه رجل غسل ملابسه وتقع روحه وتوقع، وقلنا الفجر صلاة غير صحيحة. إذا رأى أثر الماء بعد النوم هذا احتلام، هذا احتلام، عليه أن يغتسل ويصلي، ولو لم يذكر احتلاما ووجود الماء على ملابسه هذا دليل على الاحتلام، وقد لا يشعر به الإنسان المستغرق في النوم. نعم. لهن حل لهم ولا هن حلون لهم، فيجب عليه أن يلزم ولده بالتوبة ومحافظة على الصلاة، ثم بعد ذلك يخطب له امرأة. نعم. ومن الشيء ما هذا الغصة ورفق بين الناس وبين الحسد؟ الحسد تمني زوال النعمة عن المحسود، وأما الغصة فمعناه أن الإنسان يتمنى أن يحصل له ما حصل لأخيه من غير أن يتمنى زوال النعمة عن أخيه، فلا بأس بذلك. إذا تمنى من الله أو رجى من الله أن يعطيه مثل ما أعطى فلان من العلم أو من المال أو من العمل الصالح، هذه الغبطة المحمود، هذا يدل على رغبته في الخير. أما إذا تمنى أنه يزور ما عند أخيه من النعمة هذا هو الحسد المذموم. نعم. نعم. شو يقول قصد؟ لا أعيد السؤال. من مكة إلى المطار ليواصلوا سفرهم، فصلوا جمعوا بين الصلاتين